زرع الشر يقوم زرع بدل وخير. يا زارع الشر يقوم زرع بدل وخير. يخضر عود يخضر عود وتجني من وراه وتجني من وراه الخير. واللي زرع الشر واللي زرع الشر عمره ما يحصد خير. نبضي قلبي من بدري بيستناني، ده انا خايف الاحسن يمشي والشوق يطول وما نمشي. انا خايف الاحسن يمشي والشوق يطول وما نمشي. ويا مالا يا مالك وديني البر رجتني سميتو. البحر راج وهدى من رجتني سميتو. وحبيبي لما عدى كان باعت بسميتو. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. ويا مانا يا مالك وديني البر التاني. البحر اللي حايشني والشوق ابعد طريق. البحر اللي حايشني والشوق ابعد طريق. وحبيبي هناك وحشني ليا اقرب صديق. والموج خدني وداني وازاي انت تنساني. والموج خدني وداني وازاي انت تنساني. وامانة مركب وديني البر التاني. وكمان ريح شكورك الأجر أنا أشيل فيها لك. وكمان ريح شكورك وجمالك شايلها لك. في العين وحقدرك. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. ويا مانا يا مركبي عديني البر التاني.